آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كان المشركون إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم الأعمال إن لم يؤمنوا. كانوا يقولون مستهزئين: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يا بلد يقولون الكلام ده كثير ما صدقش. تكررت هذه الآية في القرآن خمس مرات. هي نفس الكلمة يردون بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذا من هم على طريقتهم من بعدهم يردون على الصالحين الذين كفروا هذا الكفر. تقولوا الكلام ده ما صدقش ولا يصح. فهددهم الله عز وجل بهذا التهديد في هذه السورة. قال: ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، أن يصيح فيهم صائح من عندنا بصيحة تأخذهم تهلكهم عن أهلهم في الأرض. المسألة كلها إيه؟ ما هي إلا أن يقول الله كن فيكون. ما ينظرون يعني ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني هم يتجادلون في أمور الدنيا وينبثون عن شهواتهم بلحظة. قال الله: فلا يستطيعون توصية. يعني إذا حصل هذا وأتاهم أمر الله عز وجل بالهلاك لم يمكن لواحد منهم أن يتدارك شيئا، فلا يوصي بشيء ولا يرجع إلى أهله ليقوعهم بشيء، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله حتى يعني يقعد على فراشه. لا يعني إذا أتاهم أمر الله مات في المكان الذي قدر الله عليه. إشارة إلى خطورة أمره، ربما لم يعرف الناس خطورته، غابت عنه خطورته، وفي الوقت نفسه عده بعض الناس أمرا عظيما ربما يتمناه بعضهم. إنك يا سلام فلان كده مثل الآن، ولا أنا أرى ولا راح أمشي ولا كلام منك ولا حد يشتري ولا حد يحط ولا كان أحد سلف يذكر يقول: سمعت رجلا يدعو ويقول: اللهم امتني موتة خارجة. واحد بدعي يقول: يا رب عاوز اموت زي خارجة. قال: وكيف مات خارجة حتى تسأل الله ان يعني تموت منه؟ طب يا مثلا عاوز تموت زي فلان، يقول لك مين مات مثلا ساجد، مات مثلا وهو يطوف، يعني موتة كده تتمناه. قال له: خارجة هذا اظن. قال له: ابن عمي. اكل ثم شرب ثم تنحى للشمس ولها ظهر بلا ما يديها افات ثم مات وهو مكانه كده. فمات شبعانا ريانا في الدفء الشمس. يقول له: ما اظن زيك. ايه الموت؟ فتسالي ده عز وجل ان تموت على حاله التوحيد عنه. هنا ربنا سبحانه وتعالى ما يقولون يعني يقول ولا الا صيحه واحده، يعني صيحه تصيح اهل البلد تصيحها فيهم فيموتون عن اخرهم. تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلك مرجعون. هذا بيتكلم عن بكرة إسرائيل الناس. وعلى قولهم ليس كل من مات فجأة فميتته يعني ميتة نزول، وليس كل من طال يعني حياته أو طال به أمر الموت فميتته حسنة، ولكن يعني في الغالب العام لا تفتأل بالموتة التي تأتي مفاجئة. ليه؟ سالم يكون موتة مفاجئة. شوف نفسه يقول ايه كما عند ابي داود رحمه الله تعالى في سنته. قال عليه الصلاه والسلام: موت الفجأة أخذة أسف. موت الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة إنسان مأسوف عليه. يعني إنسان نفسه يقول ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل له مات فجأة؟ أما علمت أن المرض كفارة، وإن الإنسان لما تأتي به مقدمات البكرة عما يموت، ومن حد يوصل، يقول له: الله يعمل كذا، والمشروع الفلاني، والمشروع الخيري الفلاني، ويصنع فلان، ويستعد له فلان، والكلام ده، فيحاول أن يصلح ما بين هوية المرض، ويصلح ما بين هوية الناس، زيد على ذلك أن المرض كفارة للذنب، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله رئيسا عليه خطيئة. انما الموت فاجئ، تجد الانسان لا يقدر يقول انا نسبة للأحزان تكون صدمة له. عارف كل إنسان يعني ظهرت عليه المقبلات خلاص يبقى تتزاد. حتى بعض الناس لما يكون في الرغم من هناك طبعا من الخطأ إذا كان في رغم فلك ولا فترة هذا خطر عظيم أن تكون هذا خطر على دين فمتى نسمى الله حتى يتذكر. إنما إذا رسول الله ظهر من أكرم ومن أريح من سبب يعني ما قال به بسبب ما قال به المرء معه. إنما الإنسان اللي يكون مفاجئ ده تجد رد فعل الناس نحوه يكون رد فعل فيه من الصعوبة ما فيه وزي تلاقي أهل البيت الذي ما دخل في حالة أو شيء من هذا يعني تصير معهم لوات عصبية وزي الخوف بالنسبة للناس ليس كانت عن ما ينبغي. إنما الإنسان إذا مات بعد الوقت ما خلاص أنا أهلت نفسي أنا كميت ولا أهلي أهلوا نفسهم هم لا يعني أسمع بينه وبين الله ثم أسمع بينه وبين الناس والأهل ما لهم يدعوا خلاص يأخذوا الحرام وخلاص ويقول معروف إن إيه الموت نهاية كل حاجة. إنما الإنسان إذا مات موتة لأهله يعني يكون خير كثير ولذلك خير الناس من طال عمره وحسن عمله مش أهل الموت يفقد الموتين ويجي فرحة عشان ما يحس بالخلاء بل كل ما تلقى في الحياة من متاعب لا يضيع حسبه لك عند الله إن احتسبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد المسلم من بصر ولا وصر ولا هم ولا هدم ولا غم حتى الشوكة تشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. يبقى إذا هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء ذكروا هذا الحديث أنه مما يساعد على توقي موت الفجأة موت الحالفة المنازلة موت اللي هو المصيبة اللي هو مثلا موت مصيبة الذين إذا أصابته مصيبة طلع منها مصيبة النفس وقال أصابته مصيبة القلب قال أهل العلم إن الصدقة من أسرار الله عز وجل فيها لصاحبها أن تدفع عن صاحبها 70 بابا من أبواب موتة السوء أقلها موت الحادثة وموت الفجأة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا.